السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية كاملة، بعقائدها وآدابها وأخلاقها وعباداتها وأحكامها، وهو جامع لأمة الإسلام، فلا يفرق بينها بمذهب ولا بغيره. قال الله قال رسوله، وبذلك العمل والتقوى. وها قد انتهى بنا الدرس إلى هذا الفصل الثالث في النكاح والطلاق والرجعة والخلع واللعان والإيلاء والظهار والعدد والنفقات الحضانة. هذا هو الدستور الإسلامي، والله العظيم لو طبق هذا الكتاب كما هو في دولة لأصبحت دولة الإسلام، لا قانون ولا باطل. والآن المادة الأولى في النكاح، ما هو النكاح؟ النكاح أو الزواج، قل نكاحا أو زواجا، هو عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه. النكاح ما هو النكاح؟ الزواج ما هو الزواج؟ الجواب، هو عقد يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بصاحبه، هذا هو النكاح أو الزواج. ما حكم النكاح؟ الوجوب أو الاستحباب أو محرم أو مباح؟ النكاح مشروع، شرعه الله وفتح بابه لعباده، مأذون فيه، مشروع بقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم، هذا هو الشرع، شرع الله لنا ذلك وأذن فيه وأباحه. برد أنه يجب، غير أنه يجب على من قضى. نعم، وقوله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، هذا أمر كذلك، المراد به الإباحة والإذن. أنكحوا الأيام جمع أيم، من لا زوج له من الرجال أو لا زوج لها من النساء، أنكحوهم زوجوهم وأعينوهم، والصالحين من عبادكم من غير الأحرار وإيمائكم كذلك، هذا أمر الله، إذن واضح بإباحة النكاح. بيد أنه يجب النكاح يجب على من قادر على مؤونته, قادر على مؤونة الزواج, قادر على مؤونة الزواج. ثانيا, وخاف على نفسه الوقوع في الحرام أي في الزنا, هذا يجب عليه ما هو مباح. يجب على من قدر على مؤونته السكن والطعام واللباس والمؤونة كلها قادر عليها, وخاف على نفسه الوقوع في الحرام, يجب عليه أن يتزوج. ما هو مشروع مأذون فيه بل يجب أن يتزوج. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع من قضى منكم الباءة فليتزوج, القدى على الزواج فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحسن للفجر. هكذا ينادي الرسول شبيبة المسلمين: يا معشر الشباب, من استطاع منكم الباء فليتزوج وجوبا, فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود, إذن بالزواج وأمر به, تزوجوا الودود الولود المحبة والتي تلد ما هي عن قيمة, أفضل لكم وخير لكم. تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. أمة موسى مليون, أمة محمد مليونين, وهكذا. فأكثر أمة في الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يحاولون على الزواج حتى نلد وننجب ويكثر المسلمون. تزوجوا من؟ الودود الولود أفضل. فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة. والحديث متفق عليه. إذن ما حكمة النكاح والزواج؟ من حكم الزواج ثلاثة مسائل بل أربعة. أولا, الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل الناتج عن النكاح, هذه حكمة من حكمة في النكاح, الإبقاء على النوع الإنساني بواسطة التناسل الناتج عن النكاح. لولا النكاح كيف يكون الأولاد والإنسان تنتهي الإنسانية. مرة ثانية, من حكم النكاح الإبقاء على النوع الإنساني بالتناسل أي بالتوالد الناتج عن النكاح. ثانيا, من حكمه حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه, حاجة كل واحد من الزوجين إلى صاحبه لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية, ذي حكمة. حاجة كل من الزوجين إلى صاحبه, أليس كل زوجين في حاجة إلى صاحبه؟ بلى. لماذا؟ لتحصين فرجه بقضاء شهوة الجماع الفطرية الغريزية. الحكمة الثالثة للنكاح تعاون كل من الزوجين على تربية النسل والمحافظة على حياته, تربية كل من الزوج والزوجة على تربية الأولاد والمحافظة على حياتهم, هذا من حكمة الزواج. رابعا, تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة والاحترام والتقدير. تنظيم العلاقة من حكم الزواج, تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من تبادل الحقوق والتعاون المثمر في دائرة المودة والمحبة والاحترام والتقدير. أربع حكم للزواج، لأنه شرع الله وبينه. والآن أركان النكاح، وهل النكاح أركان كما للإسلام قواعد الإيمان أركان؟ قال: أركان النكاح يلزم لصحة النكاح توفر أربعة أركان. يلزم، يجب ليصح النكاح أن يتوفر له أربعة أركان، فإن نقص ركن بطل النكاح. أربعة أركان ما هي؟ الركن الأول الولي، وهو أبو الزوجة، أو الوصي إن كان أوصى لها أبوها، أو الأقرب الأقرب كالأخ وابن الأخ من عصبتها، أو ذو الرأي من أهلها، ما عند قريب لكن القرية فيها رجل صالح يتولى ذلك، أو السلطان القاضي يحكم يعقب. ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي، نكاح بدون ولي زنا. لا نكاح إلا بولي، وهو أبو الزوجة أو الوصي أو الأقرب الأقرب من عصبتها، أو ذو الرأي من أهلها، أو السلطان، لقول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، وقول عمر رضي الله عنه: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. عمر أو السلطان، السلطان عندنا أن القاضي الحاكم. لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان، ما عنده قريب ولا في القرية رجل صالح يتولى هذا، السلطان يتولى الحاكم. أركان النكاح كم؟ أربعة. عرفنا الركن الأول ما هو؟ الولي. أحكام الولي ما هي؟ للولي أحكام، ما يكون وليا إلا إذا توفرت أحكامه. قال: وللولي أحكام تجب مراعاتها، وهي أولا كونه أهلا للولاية، بأن يكون ذاكرا غير أنثى، بالغا غير صغير، عاقلا غير مجنون، رشيدا غير سفيه، حرا غير عبد. لا بد من توفر هذه الولي، ما كل واحد يتولى. للولي أحكام تجب مراعاتها، وهي أولا كونه أهلا للولاية متأهل لها، بأن يكون ذكرا غير أنثى، بالغا غير عاقلا، رشيدا حرا. الحكم الثاني للولي أن يستأذن وليته في إنكاحها ممن أراد تزويجها منه، إن كانت بكرا وكان الولي أبا. نتأمل هذه من أحكام الولي، أن يستأذن وليته في نكاح، يطلب منها تتزوجين أو لا، تريدين الزواج أو لا، يطلب منها ذلك ممن أراد تزويجها منه، إن كانت بكرا وكان الولي أبا. يستأذنها فقط، ويستأمرها أن يطلب أمرها في الزواج إن كانت ثيبا أو كانت ذكرا وكان الولي غير أب. هذه تحتاج إلى فهم. أولا أن يستأذن وليه في إنكاحها، أن يستأذن وليته في إنكاحها، هذا الولي يستأذن من أراد أن يزوجها، يطلب الإذن منها، بيان ذلك. إن كانت ذكرا وكان الولي أبا يستأذن ويطلب إذنها، إن كانت المتزوجة المتزوج بها ذكرا وكان الولي أبا، ويستأمرها أي بالأمر، أي يطلب أمرها إن كانت سيبا توافقين أو لا توافقين، فإن وافقت تم النكاح، ما وافقت لا يصح. إن كانت سيبا أو كانت ذكرا وكان الولي غير أب، حتى الذكر إذا كان الولي غير الأب لا بد من أمرها، ما هو الاستئذان فقط. وذلكم لقوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأذن وإذنها صماتها، هذا حديث واضح. الأيم وهي السيد ما هي متزوجة، السيد أحق بنفسها من وليها، إذا أراد ولي أن يزوج وما تريد لها الحق، ما هي ذكر هي أبي. والذكر تستأذن، يا فلانة تتزوجين وجدنا من يخطبك، وإذنها صمات، وإذا كتفت من الحياة معناها وافقت، وإذا قالت لا فلا. وإذنها صماتها، وإن نطقت قالت لا أتزوج أو قالت أتزوج نعم، لكن العادة أن الفتاة البكر تستحي، ما تقول زوجني ولا نعم، ولكن تسكت، فإذا سكتت دل ذلك على وفاقها وموافقتها. ثالثا، لا تصح ولاية القريب، لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب منه، الأخ وابن الأخ أيهما يتولى؟ الأخ أقرب من الأخ. العم وابن العم من يتولى؟ العم. الأب والابن من يتولى؟ الأب، أقرب من الابن، وهكذا. لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب منه إلا إذا أذن له وسامحه، فلا تصح ولاية الأخ لأب مع وجود الشقيق مثلا، ولا ولاية ابن الأخ مع وجود الأخ كما بينا. رابعا، إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها في تزويجها، أذنت سمحت لاثنين يزوجانها من أقربائها، فزوجها كل منهما من رجل بإذنها، فهي للأول منهما، وإن وقع العقد في وقت واحد بطل نكاحها منهما معا. مرة ثانية، إذا أذنت المرأة لاثنين من أقربائها، أذنت لهم في تزويجها كذا، فزوج كل منهما من رجل، الحكم كيف؟ فهي للأول منهما الذي تم العقد له أولا هو أولى بها، والآخر لا شيء له، وإن وقع العقد في وقت واحد في ظرف واحد بطل النكاح منهما معا، لا يصح. وهكذا الولي كون أهل للولاية أن يستأذن وليته في نكاحها لا يصح، لا تصح ولاية القريب مع وجود من هو أقرب. إذا أذنت مع الاثنين من أقرب دائرة في تزوجها فزوجها كل منهما من رجل، فهي للأول منهما، وإلا فلا نكاح منهما. والآن الشاهدان، حكم الشاهدين. المراد بالشاهدين أن يحضر العقد اثنان فأكثر من الرجال العدول المسلمين، من الرجال لا من النساء، العدول لا الظالمين الفاسقين، المسلمين لا الكافرين، ما يعقد النكاح كافر يشهد. مرة ثانية، المراد بالشاهدين وهما ركن النكاح ولا لا، أن يحضر العقد اثنان فأكثر من الرجال العدول المسلمين. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا ذوي عدل منكم، اشترط العدول ولا العدل، ومن اشترط الإسلام. وأشهدوا ذوي عدل منكم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا يصح النكاح والزواج بغير ولي ولا بغير شاهد عدل. لا بد من الولي ولا بد من الشاهدين. هكذا هذه أحكام الشاهدين. ومن أحكام هذا ركن أولا أن يكون اثنين فأكثر. هذا ركن وهو الشاهدين لابد أن يكون الشهود أكثر من اثنين، أقلهم اثنين عدلين مسلمين أو أكثر. شاهد واحد ما يكفي ولا ينعقد النكاح به. ثانيا أن يكون عدلين، والعدالة تتحقق باجتناب الكبائر وترك غالب الصغائر. العدل من هو هذا؟ الذي معه باجتنابه الكبائر وباجتنابه لكثير من الصغائر، وبذلك يوصف بأنه عدل. أن يكون عدلين، والعدالة تتحقق بماذا؟ باجتناب الكبائر أولا وترك غالب الصغائر. ما هو يبيح الصغائر كل يفعله هو العدل، يجتنب الكبائر ويبتعد عن كثير من الصغائر، هذا هو العدل. إذن فالفاسق بزنا أو بشرب خمر أو بأكل ربا لا تصح شهادته ولا تقبل منه. مرة ثانية، فالفاسق بزنا أو بشرب خمر أو بأكل ربا لا تصح شهادته، وذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، صاحبي عدل منكم من المسلمين، وقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وشاهدي عدل كذلك. لا بد من أن يكون الشاهد عدلا. أما الفاسق والفاجر والظالم وتهالك الصلاة والعياذ بالله لا تصح شهادته. ثالثا يستحسن، ما هو الوجوب؟ يستحسن الإكثار من الشهود لقلة العدالة في زماننا هذا. بدل ما نشهد اثنين نشهد ثلاثة أربعة. لماذا؟ لأن أهل العدل قليلون ثبات لقلتهم، فيستحسن أن يكثر الشهود ثلاثة أربعة خمسة أفضل من شاهدين. هكذا يقول يستحسن الإكثار من الشهود. لماذا؟ لقلة العدالة في زماننا هذا. صيغة العقد ما هي؟ صيغة العقد هي قول الزوج أو وكيله في العقد زوجني ابنتك أو وصيتك فلانا، زوجني ابنتك أو وصيتك فلانا. هذا قول من؟ الخاطب الذي يخطب. وقول الولي لقد زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة، أو قول الزوج، وقول الزوج قبلت زواج من نفسي. هذه الصيغة لا بد. صيغة العقد ما هي؟ هي قول الزوج أو وكيله في العقد. ماذا يقول؟ زوجني ابنتك أو وصيتك فلانة، لأن الزواج يجوز لك أن توكل واحد يعقد لك ينوب عنك ولا حرج. هو قول الزوج أو وكيل الزوج في العقد زوجني ابنتك أو وصيتك فلانة إلى وصفته وهو موصى عليها. وقول الولي لقد زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة، وقول الزوج قابلت زواجها من نفسي. ذي الصيغة ما تمت الصيغة النكاح بك باطل. مرة ثانية صيغة العقد هي قول الزوج أو وكيله في العقد زوجني ابنتك أو وصيتك ويسميها فلانة خديجة أو عائشة. وقول الولي ماذا يقول الولي؟ لقد زوجتك أو أنكحتك ابنتي فلانة أو وصيتي فلانة. وقول الزوج قابلت زواجها من نفسي، فلا بد من هذا العقد. وللأحكام في يوم آخر إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر لكم الأمم يوم القيامة. فما تقول يا شيخ في من يقول بتحديد المثل؟ يقول: فما تقول في من يقول بتحديد المثل؟ سائل كريم يقول: لقد سمعنا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. والآن يطالبون بتحديد النسل، فهل هذا يتعارض مع قول الرسول وإلا؟ والله يتعارض معه، ولا يجوز تحديد النسل أبدا، وإن صدر قرار من الحكومة لا يستجاب لها، ومن كان مكره ملزم يرحل من ذلك البلد. تزوج الودود الولود، لماذا؟ فإني مكافئ بكم الأمم يوم القيامة لتكونوا مثلي أعظم أمة، وهو الواقع. فإذا كنا لا نتزوج الودود حتى لا تهد، ينقص عددنا ويقل. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها؟ بهلول يقول: أضحككم، هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها؟ بمعنى تزني؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. لا بد من ولي، إما أب وإما أخ وإما رجل صالح بالقرية وإما الحاكم. لا يمكن أن تزوج المرأة نفسها بنفسها، ولا يصح الزواج. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكم في من يزوج ابنته وهي مغصوبة على هذا الزواج كارهة له؟ أعيد السؤال. يقول: ما حكم في من يزوج ابنته وهي مغصوبة على هذا الزواج كارهة له؟ سائل يقول: ما حكم من يزوج ابنته إكراها لها على الزواج؟ الجواب: قدمنا إن كانت بكرا يستأذنها فقط، فبس أذنت، ما أذنت يزوجها أبوها. فإن كانت ثيبا لا بد من موافقتها ورضاها. فهمتم هذه؟ إن كانت البنت بكرا يتولاها وليها ويحف من يزوجها ومن هو أهل لذلك وهو أعرف منها هي، يستأذنها: فلانة أزوجك. فإن سكتت فذاك ابنها، وإن قالت نعم فذاك، وإن قالت لا له الحق أن يزوجها. وإن كانت ثيبا لا بد من رضاها وقبول كلام الوالد وغيره. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا تنازلت الزوجة عن المهر، وعقد ولي أمرها على هذا الزواج بدون مهر، فما الحكم؟ يقول: إذا تنازلت الزوجة عن المهر. سائل يقول: إذا تنازلت المرأة عن المهر وقالت ما نقبل مهرا وتزوجت، هل يصح هذا الزواج؟ لا يصح، لا بد من مهر، تقبله الآن أو يدخر لها. بعدما تأخذه تسلمه لمن شاءت، لزوجها أو لأبيها أو لأخيها، لكن المهر لا بد منه، أركان نكاح المهر فلا بد منه. لو قالت أنا ما نقبل مهر هذا زنا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تصح شهادة المدخن أو شهادة المدخن في العقد؟ سائل كريم يقول: هل تصح شهادة المدخن؟ معشر المستمعين، ما تقولون؟ هل هو عدل؟ والله ما هو عدل، والله إنه لظالم، ظلم نفسه، ظلم نفسه بتبديل ماله بإدخال المرض عليه بأذية الملائكة حوله بأذية المسلمين، وقد قلد الكفار ودخن، فهو ما هو بعدل أبدا. فإذا عرفت عدلا لا تأتي بمدخن، ما هو بعدل. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا دائما أحضر دروسك في الحرم والحمد لله. سؤالي هو: فضيلة الشيخ، إنني فتاة أبلغ من العمر 35 سنة، وإنني أعمل مدرسة وأنفق على أبي فقط، ولأنني أعيش معه في البيت، وأمي متوفية منذ زمن طويل، وكلما تقدم لي من يخطبني يرفض أبي خوفا لأنه ليس هناك من ينفق عليه، فماذا تقول؟ مشكلة لا يحلها إلا الله. ما هي المشكلة؟ مؤمنة تقول: أنا أحضر دروسك يا شيخ، وعمري 35 سنة، وأنا مدرسة ولي راتب، وأنفق هذا الراتب على والدي، ينفق عليه وعلى إخوتي، فإذا أردت زواج أبي ما يرضى لأنه يتعطل هذا المال، فماذا نصنع؟ نقول لك يا أمة الله: إن شئت صبرت وذلك خير لك، وإن خفت على نفسك الوقوع في الفاحشة اعص والدك وأطيع ربك وتزوجك. عسى أن تكون فهمت. أقول لها: إن استطعت الصبر حتى يتوفى الله أبوك أو يرضى عنك أو يأذن لك بالزواج، ما تبي، قد يقع، فالصبر خير. وإن خفت أن تقع في الزنا غريزتك هائجة ما استطعت، اعصي والدك واطيع ربك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا شاب وأطلب العلم وفقير الحال، ورغبت في الزواج بامرأة وهي تعمل مدرسة في زواج أي نعم يرغب في الزواج من مدرسة وهو طالب علم، وقالت له إنها هي المسؤولة عن النفقة حتى تكمل دراستك، فما الحكم في هذا النكاح؟ يعني هي تنفق عليه. سائل كريم يقول: إني شاب مسلم أطلب العلم، ومؤمنة قالت تزوجني وأنا أنفق عليك حتى تخرج من الجامعة، انتبهتم؟ نقول جزاء الله خير ويجوز، ولكن المهر لا بد منه في ذمته وفي ذمة قريبها. تنازلها عن النفقة وهي غنية عنها لا بأس، يجوز ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا الوكيل الشرعي لابنة أخي المتوفي. يقول: ويوجد لديها أخ كبير غالق، ولكنه ما زال جاهلا لا يعرف أن يختار الزوج المناسب. يقول: فمن أولى بالعقد، أخيها أم خالها؟ أعيد السؤال. يقول: أنا الوكيل الشرعي لابنة أخي المتوفي. الوكيل الشرعي، نعم أيوة، وها لابنة أخي المتوفي ويوجد لديها أخ بالغ، يقول: فمن أولى، أنا أعقد عليها خالها أم أخوها؟ عليهما أن يجتمعا ويتفق على شيء. هو الوكيل أولى ما دام وكل أبوه، أولى بذلك، لكن لا مانع أن يتفق على شيء، يتداول القضية ويحكمان بما في حق الخير ويزوجان أو لا يزوجان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: جئت للحج ولم أحرم إلا في مكة، فما الحكم؟ وذلك لجهل مني. سائل يقول: حججت ولم أحرم إلا من مكة، ما أحرمت من الميقات، فماذا علي؟ حجك صحيح وعليك هدي ذبح شاء إن استطعت في مكة أو غيرها، عجزت عن الذبح صم 10 أيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طهرت زوجتي من دم النفاس قبل 40، فهل يجوز لي أن أجامعها؟ أعيد. يقول: زوجته نافس وطهرت قبل 40. سائل كريم يقول: زوجتي نفساء وطهرت قبل 40 يوما، فهل لي أن أجامعها؟ الأفضل تنتظرها فترة حتى تبلغ 60 يوما، وإذا ما استطعت أو عجزت فلا بأس، لا حرج. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل طلق زوجته ولم يخبرها إلا بعد 1 شهر من طلاقها، فهل هذا 1 شهر يدخل في العدة؟ سائل يقول: رجل طلق امرأته ولم يخبرها إلا بعد 1 شهر، فهل هذا 1 شهر يدخل في العدة؟ يدخل في العدة، نعم. إذا اعترف وقال منذ 1 شهر طلقتك، يعتبر هذا في العدة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. السائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. يعبد الله للمادة، ما دام يجد وظيفة ومال مسلم، لما تنتهي يكفر والعياذ بالله، هذا هو مضر الله منه. جزاكم الله خير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الحكم في من يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للبركة؟ سائل يقول: ما حكم من يتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للبركة؟ فيه من يستطيع أن يدخل الحجر ويمسح بالقبر؟ يوجد هذا؟ ما هو موجود، كلام باطل. لو قال يتمسح بالجدار، التمسح بالجدار لا يجوز، ولا فيه بركة أبدا، والقبر نفسه لا يجوز، لكن القبر الحمد لله معصوم ومحفوظ، ما يدخل عليه أحد. أما الجدران ما يجوز، هذا مفعل العوام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كنت أصلي ومرت بأمام امرأة، فهل صلاتي تبطل؟ ومرت أمام امرأة، سائل يقول: كنت أصلي ومرت بين يدي امرأة وأنا في الصلاة، هل تبطل صلاتي؟ الجواب: لا تبطل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن في بلاد إفريقية نصوم ونفطر مع السعودية، فما الحكم؟ سائل كريم يقول: نحن في بلاد إفريقية نفطر ونصوم مع السعودية، فما الحكم؟ هنيئا لكم. وهذا الذي طالبت به وما تم بعد أكثر من 50 سنة أو 40 سنة، على المسلمين من أندونيسيا إلى موريتانيا أن يوصلوا الأمر إلى المملكة، إلى مكة، ويتعلن عن الهلال إذا رؤية في أي مكان، ويصوم المسلمون، وفي الإفطار تعلن عن الإفطار فيفطرون، فتتحد صومهم وعيدهم. ولكن مع الأسف ما استجابوا، وهو سهل ميسر. كل وزير في الإسلام في بلد يرفع الخطاب إلى المسؤولين في المدينة في المملكة، علمونا بالهلال إذا طلع رمضان أو العيد ونحن معكم، وتصبح الأمة تصوم وتفطر في يوم واحد. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثر في هذا الزمان في من يزوج بناتهم أو بناتهم ممن يتهاونون بالصلاة أو يتركها بالكلية، فهل من نصيحة إلى هؤلاء الآباء؟ السائل يقول: بعض الآباء لا يزوجون بناتهم بالشبان الذين يتهاونون بالصلاة، فماذا تنصح لهم؟ أولا، يجب أن لا يزوج من لا يصلي، كافر حتى يدخل الإسلام، فهل يزوج ابنته بكافر؟ ما يجوز. أعلن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فلما يوجد تأثير بيننا في قريتنا ومدينتنا، فإذا وجد والله ما نزوجه، ولا تبقى البنت بكرا وإلى كذا 10 سنين حتى يتوب إلى الله ويصلي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في بلادنا بعد الصلوات المكتوبة نقوم بمصافحة بعضنا بعض، علما أن ذلك لا يكون إلا بعد الصلاة مباشرة. سائل يقول: في بلادنا إذا سلمنا من الصلاة يصافح بعضنا بعضا بعد السلام عليكم، كل واحد يمد يده للثاني وهكذا، ذي بدعة ابتدعوها، ما هي بسنة أبدا، ما فعلها أصحاب رسول الله ولا وصى بها رسول الله أبدا، يجب تركها ولا يصح العمل بها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تسمى صلاة الفاتح التي يزعم صاحبها أنها أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. السائل يقول عن صلاة الفاتح: هذه صلاة تجانية من طائفة يسمى بالتجانيين، أحمد التجاني جزائري والعياذ بالله، ابتدع بدعة شيخه. ما هو؟ يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة اليمن وأعطاني هذه الصلاة وعلمنيها، فهل هذا يصح من مؤمن؟ هذا يكذب على الله وعلى رسوله ويكذب على المؤمنين ويقول هذه الصلاة الفاتحة أفضل من القرآن. ولهذا وصيتي لكل مؤمن أن لا يقبل هذه الدعوة، لا يدخل في نظام التجانين أبدا ولا صلاة فاتحه أبدا التي كذبوا على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، وهذا أعظم ذنب والعياذ بالله. معاشر الإخوان، أعتذر عن عدم الحضور غدا، عندي محاضرة في جدة إن شاء الله، حضورنا يوم الجمعة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.